الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في كتاب المحجة في سير الدرجة، وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله وعند تحقيق النظر، وما تقدم ذكر فيه الأصل وما ورد عليه. الأصل الذي تقدم في أول الرسالة هو أن الإنسان لا ينجيه عمله من النار ولا يدخله الجنة، وأن ذلك كله إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته. وساق الأدلة وما يرد على هذا الأصل من اعتراض، ثم قال رحمه الله: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المصنف عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المحجة في السير والدرجة: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما اعترفوا بنعمته عليهم بالجنة وبأسبابها من الهداية وحمدوا الله على ذلك كله، جوزوا بأن نودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. ونظير هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يا رب أنت قضيت علي، قال له ربه: أنت أذنبت وأنت عصيت. فإن قال العبد: يا رب أنا أخطأت وأنا أذنبت وأنا أسأت، قال الله تعالى: أنا قضيت عليك وقدرت وأنا أغفر لك. ومما يتحقق به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد من الجنة بعمله ولن ينجي أحدا عمله، أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه. طيب، الآن المؤلف رحمه الله بيّن معنى من المعاني التي تقدمت أو التي تعزز الدليل السابق والذي فتح به المؤلف هذه الرسالة، وهي دائرة على تقريره: لن ينجي أحدا منكم عمله ولن يدخل الجنة أحد بعمل. في الرواية الثانية ذلك أن النجاة لا تكون بالعمل مجردا، بل لا يكون ذلك إلا بفضل الله تعالى الذي وفق إلى العمل، ولولا توفيقه لما كان من أهل الجنة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله هو الذي أنعم بالعمل جل في علاه سبحانه وبحمده، فأنت تصلي الله عز وجل يسر لك ذلك وهيئ لك أسباب الصلاة، وهو الذي دلك وهو الذي أمرك وهو الذي أعانك. فعند ذلك يعلم الإنسان أن عمله أي الفعل الراجع له ليس هو السبب الموجب للجنة، إنما هو فضل الله الذي يسر ذلك وأعان عليه وتفضل بقبوله والإثابة عليه، فالكل منه جل في علاه. وهذا ما أشار إليه في هذا المعنى عندما قال: وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. نعم. حيث جاز بالحسنة عشرة، أيضا مما يؤكد هذا المعنى أن الجنة تحصل بفضل الله وبرحمته وعطائه لا بعمل الإنسان. يقول: وما يتحقق به معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله أو لن ينجي أحدا عمله، أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه، حيث جاز بالحسنة عشرا ثم ضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا كله فضل منه عز وجل. ولو جاز بالحسنة مثلها في السيئات لم تقوى الحسنات على إحباط السيئات، فكان يهلك صاحب العمل لا محالة، كما قال ابن مسعود في صفات الحسنات: إن كان وليا لله فضل الله له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: يا رب فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. فتبين بهذا أن من أراد الله سعادته أضعف الله له الحسنات حتى يستوفي منه الغرماء ويبقي له مثقال ذرة فتضاعف له ويدخل بها الجنة. وذلك من فضل الله ورحمته. ومن أراد شقاوته وله غرماء لم يضاعف حسناته كما تضاعف لمن أراد الله سعادته، بل يضاعفها عشرا فتقسم على الغرماء ويستوفونها كلها وتبقى لهم عليه مظالم ويطرح عليه من سيئاتهم ويدخل بها النار، فهذا عدله وذلك فضله. ومن هنا قال يحيى بن معاذ: إذا بسط فضله لم يبقى لأحد سيئة، الله أكبر، وإذا جاء عدله لم يبقى لأحد حسنة. الله ربنا. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب، وفي رواية خصم. وخرج أبو نعيم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أخاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. جل في علاه سبحانه. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فكأنه عجب فقال: يا رب أبشر المذنبين وأنذر المصدقين؟ قال: نعم، بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر المصدقين أني لا أضع عدلي وحسابي على أحد إلا أنا. وقال ابن عيينة: المناقشة سوء الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء. وقال ابن زيد: الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو، والحساب اليسير الذي تغفر ذنوبه وتقبل الحسنات. فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز، وأنه متى أقيم العدل المحض على عبد هلك. ومما يبين ذلك أيضا، هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله هو مما يؤكد ما في الحديث: لن ينجي أحد عمله ولن يدخل الجنة أحد بعمله. ذاك أن العمل مهما كان، فإن الله تعالى يثيب على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإذا بسط الله فضله على العبد ضاعف له من الحسنات ما تفنى به سيئاته، ويرجح له حسنة فيدخل بها الجنة، فيكون ذلك فضل الله الذي تفضل به على العبد في عمله وفي إثابته عليه. ولولا أن الله ضاعف في المثوبة والأجر على الحسنات لهلك، لأنه جزي في الحسنات بعشر أمثالها، وكان عنده من السيئات ما يقابل ذلك، فلم يبق له حسنة ترجح بها موازينه، وبقي له من السيئات ما رجح به ميزانه، فيهلك، فتكون النجاة ويكون دخول الجنة بفضل الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب أو هلك أو خصم. فإن المناقشة هي الاستقصاء والمساءلة عن الدقيق والجليل، وأما العرض فهذا هو الحساب اليسير الذي ذكره الله تعالى في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تبين من هذا أنه لولا الله في رحمته وإحسانه وفضله لهلك عباده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت وعن يحيى حذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ذاك أن العباد عندهم من القصور والتقصير ما يوجب العقوبة، لولا فضل الله على عباده وجميل إحسانه عليهم سبحانه وبحمده. نعم. فتبين بهذا فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز، وأنه متى أقيم العدل المحض على عبد هلك. ومما يبين ذلك أيضا قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا، هل قاموا بشكره أم لا. فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش واستحصي على ذلك لم تفي أعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بالشكر، ويستحق صاحبها العذاب لذلك. وخرج القرائطي في كتاب الشكر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يؤتى بعبد يوم القيامة ويوقف بين يدي الله عز وجل، ويقول الله للملائكة: انظروا في عمل عبدي ونعمي عليه، فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه، فيقول: انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرونه فيجدونه كفافا، فيقول: عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك، وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك. الله أكبر. وخرج الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل يأتي يوم القيامة بالعمل ولو وضع على جبل لأثقله، فتقدم نعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك إلا أن يتطاول الله برحمته. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بالنعم يوم القيامة ويؤتى بالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. وبإسناده عن وهب بن منبه قال: عبد عابد 50 سنة فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك، قال: يا رب وما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن ونام، وأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. الله أكبر. يعني ثمن ومقابل تسكين ذلك العرق الذي هو جزء يسير من البدن. نعم. وفي صحيح الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن جبريل عليه السلام: إن عابدا عبد الله تعالى على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا، قال جبريل: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه إذا بعث ونجد في العلم أنه إذا بعث يوم القيامة ويوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد: بعملي يا رب. يفعل ذلك 3 مرات، ثم يقول الله تعالى للملائكة: قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادتي 500 سنة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد له، فيقول: أدخل عبدي النار، فيجر إلى النار فينادي: برحمتك يا رب أدخلني الجنة، فيدخله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. فمن حقق معرفة هذه طيب، إذن خلاصة هذا النقل، طبعا الحديث ضعيفة التي ذكرها رحمه الله، لكن المعنى مقرر بالتأكيد ومتفق عليه، أن نعم الله تعالى على العبد لا توازي عمله مهما كان طيبا وإتقانا، فإن نعم الله تعالى سابقة حاضرة ولاحقة، وما بكم من نعمة فمن الله. فمهما كان العمل متقنا فإن جزءا من نعم الله تعالى لا تقوم تلك الحسنات لشكر الله تعالى على تلك النعمة. هذا خلاصة ما ذكر، وهو يؤكد أنه لن ينجو أحد بعمله، وأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. نعم. فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد، لا يستقل يعني لا يكفي ولا ينفرد، ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار، وحينئذ فيفلس العبد من عمله وييأس من الاتكال عليه ومن النظر إليه، وإن كثر العمل وحسن فكيف بمن ليس له عمل كثير وليس له عمل حسن؟ فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله ويشتغل بالتوبة من تقصيره والاستغفار منه. فأما من حسن عمله وكثر فإنه ينبغي أن يشتغل بالشكر عليه، فإن ذلك من أعظم نعم الله على عبده، فيجب مقابلته بالشكر عليه وبروح التقصير في القيام بشكره. كما كان رهيب بن الورد إذا سئل عن أجر عمل من الأعمال يقول: لا تسألوا عن أجره، ولكن سألوا عما يجب علي من هدي له، سألوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه. الله أكبر. وكان أنت على الهداية إلى العمل الصالح هي الموجبة للشكر، لا العمل الصالح في ذاته، بمعنى أنه هو لا ينظر إلى أجر الثواب، يرى أن التوفيق إلى العمل الصالح هو ثواب ولو لم يؤجر عليه. هذا معنى قولي رحمه الله إذا سئل، قال: كان وهيب بن الورد إذا سئل عن أجر عمل من الأعمال، يعني ما أجر الصيام في اليوم الصائف، ما أجر الصلاة في آخر الليل، كان يقول رحمه الله: لا تسألوا عن أجره، أي أجر هذا العمل، لكن سألوا عما يجب على من هدي إليه، يعني من وفق إلى القيام بذلك العمل، من الشكر عليه. كم عليه؟ كم ما الذي يجب من الشكر لله تعالى أن وفق إلى العمل؟ فإنه لولا الله وتوفيقه لما كان ذلك العمل. وهذا مما يذهب عن النفس العجب ويقتل فيها الرياء، فإنه من يعجب بعمله ويرى نفسه فضلا عن الناس فليذكر أنه لولا فضل الله عليه وتوفيقه وتسديده وإعانته لما كان ذلك الصالح من العمل. نعم. وكان أبو سليمان يقول: كيف يعجب عاقل بعمله، وإنما يعد العمل نعمة من نعم الله عز وجل، إنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع، إنما يعجب بعمله القدرية الذين لا يرون أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. وما أحسن ما قال أبو بكر النهشري يوم مات داود الطائي وقام ابن سماك بعد دفنه يثني عليه بصالح عمله ويبكي والناس يبكون ويصدقون مقالته ويشهدون بما يثني عليه، فقام أبو بكر النهشري فقال: اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله. الله أكبر. وفي سنن أبي داود: لأنه إذا وكل إلى عمله هلك، إنما النجاة في أن يسألك الله تعالى إلى فضله وإحسانه. نعم. وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمتهم خيرا لهم من أعمالهم. وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء، وهذا معناه أن الله لو أجرى عدله على خلقه لما نجح، لكنه عامل خلقه بفضله، حتى خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما قال للناس لأصحابه: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. مع عظيم ما كان عليه من التقوى والصلاح والإيمان والعبادية وتحقيق العبودية لله عز وجل في الظاهر والباطن وفي السر والعلن وفي المنشط والمكره، اللهم صل عليه، ومع هذا أيقن بأن النجاة إنما تكون برحمة الله. وهذا معنى لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لكن أعمال العباد مهما بلغت طيبا وحسنا فإنها لا توجب لهم النجاة لولا فضل الله ورحمته. نعم. في صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وذنوباه قال: مرتين أو ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال: عد فعاد ثم فقال: قم فقد غفر الله لك. الله أكبر. وقيل في هذا المعنى: ذنوبي إذا فكرت فيها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، من ذنوبي أوسع ورحمة ربي من ذنوبي أوسع وما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمعه. فإذا تقرر ذلك أي هذا فصل عظيم وعلم أن العمل بنفسه لا يوجب النجاة من النار ولا دخول الجنة فضلا عن أن يوجب بنفسه الوصول إلى أعلى ما في الجنة من منازل المقربين والنظر إلى وجه رب العالمين، وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله ومغفرته، فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نظره عن عمله بالكلية وألا ينظر إلا إلى فضل الله ومنته. الله أكبر. كما سئل بعض العارفين أي الأعمال أفضل، قال رؤية فضل الله عز وجل، وأنشد إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم. وتعين على العبد المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة والقرب من مولاه والنظر إليه في دار كرامته يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته. طيب، هذا الأصل في غاية الأهمية، وهذا التنبيه ضرورة لعدم الاتكال على رحمة الله دون أن يكون الإنسان مشتغلا بما يوجب الرحمة، فإن الرحمة لها موجبات، حتى لا يقول الإنسان والله يعني طيب إذا كان دخول الجنة بفضل الله ورحمته إذن نترك العمل، هذا ليس بالصحيح، بل الله تعالى جعل حصول الرحمة منوطا بأسباب. يقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فجعل الإنصات للقرآن والاستماع له والإقبال عليه من موجبات الرحمة. فكل رحمة يرجوها العبد من رحمة الله تعالى لها أسباب، ينبغي أن يبذل الأسباب لتحصيلها ولا يتكل على العمل. لكن الذي يفيده هذا الحديث وأمثاله هو أن يقطع النظر إلى عمله لئلا يعجب به، فإن الإعجاب بالعمل محبط له ومذهب لبركته. فمهما كنت صلاحا واستقامة في الظاهر والباطن فاحمد الله واشكره على أن يسر لك هذا الصلاح والهدى، فإنه لولا الله ما كان ذلك. لهذا الصحابة كانوا يرتجزون بهذا المعنى في غزوة الأحزاب فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا أن الله وفقنا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكل عمل صالح إنما هو بتوفيق الله. ولهذا كان ما قاله بعض العارفين أي الأعمال أفضل، قال رؤية فضل الله في غاية الإتقان، لأن من رأى فضل الله تعرض له ولم يعجب بعمله، فالإعجاب بالعمل محبط للعمل مهما كان العمل صالحا، مهما كان العمل متقنا، مهما كان العمل حسنا، فإنه إذا أعجب به الإنسان ذهب ذلك العمل وحبط. نعم. فتعين على العبد المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة وللقرب من مولاه والنظر إليه في دار كرامته أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته، فبها ينال ما عند الله من الكرامة، إذ الله سبحانه وتعالى قد جعل الموصل إلى ذلك أسبابا من الأعمال الصالحة التي جعلها موصلة إليها، وليس ذلك موجودا إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان رسوله وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته، وأنه مما يحبه الله أو أنه أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فالشاهد هذه الآيات واضح، قريب ممن؟ من المحسنين، فاشتغل بالإحسان لتكون رحمة الله منك قريبة. وسعت كل شيء، فلا شيء إلا وقد شملته رحمة الله عز وجل، لكن أعظم الناس نصيبا من تلك الرحمة وحظا منها فسأكتبها للذين يتقون، فهم عملوا عملا أوجب لهم نصيبا وافرا من رحمة الله عز وجل. نعم. فالواجب على العبد البحث عن خصال التقوى أو خصال الإحسان التي شرعها الله في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرب بذلك إلى الله عز وجل، فإنه لا طريق للعبد يوصله إلى رضا مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى ذلك، سوى خصال التقوى وخصال الإحسان المشار إليه ما تقدم. نعم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المشار إليها في أول جزء من رواية عائشة وأبي هريرة إلى أن أحب الأعمال إلى الله شيئان، أحدهما ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعده، وكان ينهى عن قطع العمل. وقال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجب، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال الحسن: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك فرآك مداوما من لك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. الثاني أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصار والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتأثير، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنفية السمح. وفيه أيضا عن مهجن ابن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد فرأى رجلا قائما يصلي، فقال: أتراه صادقا؟ فقيل: يا نبي الله، هذا فلان، هذا من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة. فقال: لا تسمعه فتهلك مرتين أو ثلاثة، إنكم أمة أريد بكم اليسر. وفي رواية أخرى له قال: إن خير دينكم أيسار. وفي رواية أخرى له: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. وخرجه حميد ابن زنجوي وزاد فيه فقال: واتلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا الغدوة والروحة وشيء من الدنيا. وفي المسند عن بريدة قال: خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فلحق. طيب، الآن هو بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من تقرير القاعدة الأساس والأصل، وهي أن العمل لا يستقل ولا يكفي للفوز بفضل الله وعطائه، إنما هي فضله، إنما هو رحمته وفضله وإحسانه الذي يستوجب المجازاة على العمل، ذكر أمرين من الأسباب الرئيسة في تحصيل فضل الله وإحسانه. الأمر الأول إيش؟ المداومة على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الثاني إيش؟ السداد والاقتصاد وعدم تحميل النفس ما لا تطيق. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. المسند عن بريدة قال: نقف على هذا لأن الوقت جاء وقت الله.